هي دعوة يا إخوتي في رحلة في صحبة لأئمة التفسير، هم رمز تضحية ونور هداية، هداية سبقوا إلى التحرير والتنوير، تنوير حبير أمتنا ابن عباس إلى عهد الإمام السابق ابن جرير، وقتادة ومجاهد وشيوخهم والقرطبي الفذ وابن كثير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في برنامجكم الأسبوعي أهل التفسير. تقدم معنا أيها الإخوة المشاهدون الحديث عن العلامة حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، والحديث عن العلامة محمد بن جرير الطبري، والحديث عن العلامة عبد الحق بن غالب الأندلسي رحمهم الله رحمة واسعة. وتحدثنا عن سير هؤلاء المفسرين وعن مناهج كتبهم بشيء من الإيجاز والاختصار، وعذرنا في هذا أيها الإخوة المشاهدون أن الوقت يدركنا فلا نستطيع التفصيل في جوانب سيرته وهي طويلة، أو في جوانب منهج كتابه أو قيمة العلمية، فربما نهيئ كثيرا من الكلام عن الكتاب أو عن المؤلف ثم نفاجأ بأن الوقت يدركنا فلا نستطيع أن نفي الموضوع حقه، غير أننا نرجو أن نكون قد وفقنا في إلقاء الضوء على أهم جوانب حياة هذا المفسر وأهم جوانب هذا الكتاب، ولفتنا أنظار طلاب العلم المبتدئين إلى أهمية هذا الكتاب ومنهجه وشيء من سيرة مؤلفه التي دونها المترجمون له في كتب التاريخ وكتب التراجم. واليوم سوف نتحدث عن مفسر من نوع آخر، أو عن كتاب من كتب التفسير المشهورة التي تميزت بجانب من الجوانب العلمية. وسوف يكون حديثنا في هذه الحلقة بإذن الله تعالى عن تفسير الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان، وهو الكتاب أو التفسير المشهور بتفسير الإمام القرطبي. تعودنا أن نبدأ في الحلقات الماضية بالحديث عن المفسر ثم ننتقل إلى الحديث عن الكتاب، غير أننا آثرنا اليوم أن نبدأ بالحديث عن الكتاب أولا. الكتاب هو الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان، وهو مشهور بتفسير القرطبي. وهذا التفسير من كتب التفسير الطويلة وكتب التفسير التي توسعت في تفسير القرآن الكريم، وقد طبع هذا التفسير في 20 مجلدا، ثم طبع طبعات بعد ذلك في أكثر من ذلك وفي أقل من ذلك. عنوانه الذي سماه به مؤلفه الإمام القرطبي رحمه الله هو الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان، هذا هو العنوان الكامل لهذا التفسير. وعنوانه يشير إلى موضوع أحكام القرآن الكريم، وهذا موضوع أيها الإخوة المشاهدون لعلكم يعني ليس بخاف عليكم المقصود بأحكام القرآن، غير أنني أريد أن أشير إشارة إلى المقصود بهذا الموضوع. أحكام القرآن كتب فيها العلماء قديما وحديثا، وهم يقصدون بأحكام القرآن الأحكام الفقهية العملية التي جاء ذكرها والنص عليها في القرآن الكريم، كأحكام الحج والزكاة والصلاة والصيام ونحو ذلك. فبدأ التصنيف فيه قديما، فصنف فيه الإمام الشافعي، أو بالأصح استخرج الإمام البيهقي أحكام القرآن من كتاب الأم للإمام الشافعي وسماها أحكام القرآن، وصنف في ذلك الإمام إسماعيل القاضي المتوفى سنة 282 للهجرة كتابه أحكام القرآن أيضا، ثم اختصره بعده بكر بن علاء القشيري المتوفى في سنة 44 بعد 300، وصنف في ذلك ابن العربي المالكي الأندلسي كتابه المشهور أحكام القرآن. فكل واحد من هؤلاء صنف كتابه أحكام القرآن بناء على ما يرى أنها وردت في القرآن الكريم، أو أنه ورد في القرآن الكريم من هذه الآيات التي تنص على أحكام القرآن. جاء بعد ذلك الإمام القرطبي، وسوف أفصل أو سوف أذكر إيجازا لسيرته في بعد عرضنا للكتاب، إلا أنه يحسن بي أن أذكر تاريخه أنه كان في القرن السابع، فهو قد ولد في 600 إلى 610 من الهجرة، وتوفي سنة 671 من الهجرة. جاء الإمام القرطبي رحمه الله فورث كل هذا التراث العلمي في أحكام القرآن. وذهب الإمام القرطبي ودفعه إلى تصنيف هذا الكتاب فضلا عن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه قال: صنفته تذكرة لنفسي وعدة ليوم رمسي. إلا أنه أيضا ذهب إلى رأي، وهو أن القرآن الكريم لا تخلو آية من آياته من حكم شرعي، سواء كان هذا الحكم فقهيا أو غير ذلك، فصنف كتابه الجامع لأحكام القرآن. ولذلك فقد استقصى فيه أحكام القرآن الشرعية الفقهية والعقدية والتربوية وغيرها بقدر وسعه وطاقته ومبلغه من العلم. فجاء على القرآن الكريم من أوله إلى آخره، ووقف مع كل آية ومع كل حكم فقهي. فبعض الآيات التي جاء التصريح فيها بالأحكام الفقهية فقد توسع فيها، وبعض الآيات التي ليس فيها أحكام فقهية فإنه يكتفي بتفسيرها تفسيرا، سواء كان تفسيرا مستندا فيه إلى القرآن، أو مستندا فيه إلى السنة، أو مستندا فيه إلى غير ذلك. فالإمام القرطبي رحمة الله عليه جاء فصنف كتابه هذا ليكون جامعا لما كتب في أحكام القرآن قبله. ولذلك فإنك إذا أردت كتابا جامعا في أحكام القرآن فعليك بكتاب الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي. هذا الكتاب قد تناقله العلماء من عهد مؤلفه القرطبي، ورجع إليه العلماء كثيرا واستفادوا منه، وممن استفاد منه في عهده وبعد عهده مثل الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره فقد استفاد منه كثيرا، من المتأخرين الإمام الشوكاني في كتابه فتح القدير فقد رجع كثيرا إلى كتاب الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، بل تكاد تجد معظم أو أهم المسائل التي في كتاب الجامع لأحكام القرآن هي برمتها في كتاب فتح القدير للإمام الشوكاني من المتأخرين. وحظي أيضا باختصارات كثيرة، فاختصره عدد من العلماء قديما وحديثا الجامع لأحكام القرآن، وصنفت أو اختصر اختصارات حذفوا منها الاستطرادات الكثيرة التي فيه، واكتفوا بأهم المسائل التي في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. أول ما طبع كتاب الجامع لأحكام القرآن للقرطبي عام 1354 للهجرة، عام 1354 للهجرة طبع طبعة علمية رائقة في دار الكتب المصرية، واستمرت طباعته من عام 1354-53 للهجرة إلى عام 1369 هجرية، فخرج في 20 مجلدا. وهذه طبعة دار الكتب المصرية، وهذه الطبعة ترون هنا ورائي، هذه طبعة دار الكتب المصرية التي طبعت أول مرة عام 1354 للهجرة، وجاءت في 20 مجلدا. وهذه الطبعة تتميز بأنها طبعة علمية أخرج النص فيها إخراجا سليما، وعني الذين قاموا على إخراج هذه الطبعة بسلامة النص ووضوح الطباعة وتخريج الشواهد الشعرية الموجودة في الكتاب، و الحرص على مسألة مهمة جدا، ولا سيما في الطبعة الثانية والثالثة لطبعة دار الكتب المصرية، هذه حرصوا على مسألة مهمة وهي تكثر في تفسير القرطبي، وهي أن الإمام القرطبي رحمه الله يفسر، مثلا يفسر الصلاة في أول موضع تجد فيه فيقول: الصلاة في اللغة هي الدعاء، ويستشهد على ذلك بشواهد شعرية. ثم إذا وردت بعد ذلك فإنه يقول: سبق الحديث عنها. وتكثر هذا عنده في تفسيره، فهو لا يكرر الحديث عن اللفظة الواحدة في كل موضع إلا إذا كان هناك زيادة بيان، ولا يكرر الحديث عن الآيات المتشابهة في المواضع، وإنما يحيل القارئ إلى أول موضع تكلم فيه عن هذه المسألة. فماذا صنع المحققون؟ كانت مشكلة لمن يقرأ تفسير القرطبي لو قيل له سبق الحديث عنها فيما تقدم من التفسير، والتفسير ضخم في 20 مجلد، فالقارئ لا يدري أين ورد الحديث عن هذه اللفظة أو عن هذه الآية أو المماثلة للآية التي بين يديه. فماذا صنع المحققون؟ قاموا فبينوا إحالات القرطبي في تفسيره، فإذا قال سبق الحديث عنها ذكروا في الحاشية قالوا انظر الجزء الأول صفحة 220، فيرجع القارئ مباشرة إلى الجزء الأول صفحة 220 فيجد الحديث عن المسألة التي أحال إليها القرطبي. وهذه المسألة تكثر في تفسير القرطبي، ولذلك فإن الخدمة الجليلة التي قدمها المحققون للتفسير في طبعته الأولى كانت خدمة مهمة لطلاب العلم، وهي أنهم بينوا إحالات القرطبي التي يذكرها في تفسيره كثيرا. وبقيت هذه الطبعة وهي طبعة دار الكتب المصرية هي الطبعة المعتمدة إلى اليوم، إلا أنه أيضا يعيب هذه الطبعة أنها خالية من الفهارس، ليس فيها فهارس علمية تهدي الباحث. ولذلك تنبه بعض الباحثين وهم الأستاذ محمد عبد الرحمن المرعشلي ومعه عدد من الباحثين، فأخرجوا 4 مجلدات فهرسوا فيها تفسير الجامع لأحكام القرآن القرطبي فهرسة علمية دقيقة في 4 مجلدات، وهي هذه 4 مجلدات. فجاءت هذه الفهارس تكملة لأعداد مجلدات التفسير، قلنا أن التفسير جاء في 20 مجلدا، جاءت هذه الفهارس في 4 مجلدات تحمل الرقم 21 و22 و23 و24. وهذه الطبعة كما قلت لكم هي عمدة طبعات تفسير القرطبي، إلا أنها أصبحت نادرة الوجود في زماننا هذا. فطبع بعد ذلك في الدار القومية للطباعة بمصر، طبع عام 1381 هجرية تقريبا طبعة أخرى، وهي طبعة شعبية جاءت في 80 مجلد أو 80 جزء، إلا أنها قلت أيضا بين أيدي الناس هذه الطبعة. وطبع طبعات تجارية كثيرة هذا التفسير، إلا أن الطبعة التي طبعت مؤخرا عام 1426 وهي في العام الماضي هي الطبعة التي قام وأشرف على تحقيقها الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي حفظه الله، معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي حاليا، فإنه قد قام بتحقيق هذا الكتاب بالتعاون مع عدد كبير من الباحثين في مؤسسة الرسالة، وطبع التفسير في 24 مجلدا، وهذه الطبعة الآن هي أكمل طبعات هذا التفسير. فلو سأل سائل من طلاب العلم وقال ما هي أفضل طبعة لتفسير القرطبي أحصل عليها وأشتريها، أقول له الطبعة التي طبعت في مؤسسة الرسالة في 24 مجلدا، وقام عليها الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، وهذه الطبعة موجودة الآن تباع في الأسواق. هذه الطبعة قد استفادت من طبعة دار الكتب المصرية واستدركت كل الأخطاء التي في طبعة دار الكتب المصرية، فإنها لا يخلو عمل البشري من نقص ومن سهو ومن خطأ في الطبعات التي كانت قديما طبعة دار الكتب المصرية وما جاء بعدها. فجاءت هذه الطبعة فاستدركت على الإمام القرطبي رحمه الله، وعفوا على التحقيقات القديمة، ما وقعت فيه من أخطاء ومن أوهام. فهذه طبعة دار مؤسسة الرسالة هي أكمل الطبعات التي بين أيدينا اليوم، تقع في 24 مجلد. الإمام القرطبي رحمه الله كتب عنه وعن منهج كتابه الكثير من الكتب، من ضمن الكتب التي كتبت عن كتابه وهو أولها كما أتوقع هو ما كتبه الدكتور القصبي محمود زلط، فقد درس القرطبي ومنهجه في التفسير في رسالته للدكتوراه في كتابه القرطبي ومنهجه في التفسير، وتكلم المؤلف الباحث عن منهج الإمام القرطبي وتحدث عن قيمة كتابه العلمية وفصل كثيرا في جوانب حياة الإمام القرطبي، وقد استفدت كثيرا مما كتبه في هذه الحلقة. أيضا من الكتب التي صنفت أيضا كتاب أبو عبد الله القرطبي وجهوده في النحو واللغة في كتابه الجامع لأحكام القرآن، وهو هذا الكتاب لمؤلفه الدكتور عبد القادر الهيتي، وهذا الكتاب تناول منهج الإمام القرطبي وجهوده النحوية في كتابه الجامع لأحكام القرآن الكريم. وهناك دراسات كثيرة جدا دارت حول الإمام القرطبي ومنهجه في التفسير ومنهجه في النحو والبلاغة من خلال كتابه الجامع لأحكام القرآن الكريم، لأن هذا الكتاب كما قلت لكم كتاب موسوعي من كتب التفسير. منهج الإمام القرطبي في تفسيره ذكرت لكم أنه كتاب يعنى بجانب لا أقول غفل عنه المفسرون وهو الجانب الأحكام الفقهية في القرآن الكريم، كلا، ولكن هذا الجانب قد استحوذ على جهد الإمام القرطبي في تفسيره هذا، فكان يحرص على بيان الأحكام الفقهية بتفصيل شديد. فالإمام القرطبي أولا بدأ كتابه الجامع لأحكام القرآن بمقدمة نفيسة تحدث فيها عن فضائل القرآن وعن فضل قارئه وآدابه، ثم تكلم عن لغة القرآن الكريم وما ينبغي على المفسر في التعامل مع لغة القرآن الكريم، تكلم عن الأحرف السبعة، وتكلم عن البسملة، وتكلم عن الاستعاذة، ثم دخل في تفسير سورة الفاتحة. ومنهجه في تفسير الآيات أنه يذكر الآية ثم يقول وفيها كذا وكذا مسألة، فمثلا ربما يقول وفيها خمس مسائل أو وفيها ست مسائل أو وفيها عشرون مسألة، وربما يوصل عدد المسائل إلى أكثر من خمسين مسألة في الآية الواحدة، ثم يبدأ بالكلام عن المسائل التي تتعلق بلغة الآية من صرف أو بيان لاشتقاق هذه الكلمة، ثم يتكلم عن نحو تركيب الآية من حيث النحو، ثم يتكلم عن الأحكام الفقهية في هذه الآية، ويسرد الأحكام الفقهية في هذه الآية مع دقة الاستنباط وبيان كلام العلماء والفقهاء فيها. والإمام القرطبي رحمه الله مالكي المذهب، فقد حرص على بيان مذهب المالكية في كل المسائل الفقهية التي مرت عليه في هذا الكتاب، ولذلك يعد كتاب الجامع لأحكام القرآن مرجعا لمن يريد أن يتعرف على المذهب المالكي وآراء العلماء المالكيين في المسائل الفقهية. وربما يستطرد الإمام القرطبي في بيان بعض المسائل الفقهية استطرادا يخرجه عن الآية، وأضرب لذلك مثالا. عندما جاء إلى تفسير قوله تعالى في سورة البقرة فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، أورد في رواية إسرائيلية ضعيفة أن الحيات أو أن الحية كانت تخدم آدم في الجنة، فانطلق من هذه الرواية الإسرائيلية الضعيفة إلى الحديث عن الحيات وأحكام الحيات وأطال في ذلك، مع أنه قد انطلق من منطلق ضعيف وهو أن رواية إسرائيلية وردت في هذه القصة. عندما قال الله سبحانه وتعالى يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، دخل من هذه الآية إلى الحديث عن أحكام الفقهية المتعلقة بالسكنة والرقبة والعمرة، وهي أحكام فقهية تفصيلية ليس لها علاقة مباشرة بالآية. وعند حديثه أو عند تفسيره لقوله سبحانه وتعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا في سورة القصص، تكلم عن أحكام اللقيط في الفقه الإسلامي وأطال في ذلك، فهو رحمه الله كان يستغل أدنى ملابسة فيتحدث ويطيل في أحكام فقهية ربما تخرجه أحيانا عن الموضوع الذي هو فيه وهو التفسير. صحيح أن الكتاب هو كتاب يعنى بأحكام القرآن بالدرجة الأولى، إلا أنه كان ينبغي على المفسر أن لا يتحدث إلا عن الأحكام المتعلقة والظاهرة بالآيات القرآنية. ولذلك الإمام الطبري رحمه الله كان وهو يفسر، وقد تقدم الحديث معنا عن منهجه رحمه الله، أنه كان يتكلم ويتحدث عن الأحكام الفقهية في القرآن الكريم، لكنه كان حذرا وكان ذا منهج واضح، فكان يتحدث عن أحكام الفقهية التي ترد في القرآن الكريم ثم يتوقف عند نقطة معينة يرى أن الأجدر بالحديث في هذه المسألة هم الفقهاء في كتب الفروع الفقهية، فكان يؤكد ويقول أننا نتحدث عن الأحكام الفقهية ذات الصلة المباشرة بالقرآن الكريم، وإلا لو استطرد المفسر في بيان كل حكم فقهي لتحولت كتب التفسير إلى كتب فروع فقهية، والعلماء قد قسموها قسمة لتسهيل دراستها، فخصوا كتب الفقه بالفروع الفقهية المعروفة وكتب التفسير ببيان معاني القرآن الكريم معنا بيانا واضحا وشافيا، ولا بأس من التفصيل في بعض الأحكام الفقهية. والإمام القرطبي رحمه الله قد أوضح منهجه في هذا الكتاب وذكر أنه عني بأحكام الفقهية وأعطاها عناية ظاهرة. هذا من منهج الإمام القرطبي. من منهجه أيضا رحمه الله أنه كان يتحدث حديثا متميزا عن الأحكام اللغوية المتعلقة بالآيات، أيضا يتكلم عن النحو كلاما يدل على علمه وفضله ومعرفته بكتب النحو وكيفية الاستفادة منها، أيضا يتحدث عن الأحكام العقدية في بعض الآيات فيطيل فيها، يتحدث عن الأحكام الفقهية كما مر معنا ويبين آراء الفقهاء وخلافهم في ذلك. فكتاب الجامع لأحكام القرآن أيها الإخوة المشاهدون كتاب على اسمه جامع للأحكام التي جاءت في القرآن الكريم جمعا، يدل على علم الإمام القرطبي وفضله ودقته ودقته وترتيبه. بل إن فيه ميزة، وهو تفسير القرطبي فيه ميزة تميز بها عن بقية كتب التفسير، وهو حسن تنظيمه وترتيبه. فتجد أنه، وهذا الذي يبدو لي، أنه يتحدث عن مسائل الآية، فيقول في أول الأمر فيه مسائل، ثم يسرد المسائل التي تظهر له في كل آية، فإن بلغت 20، 21، 23، 24 قيد ذلك في أول التفسير، فذكر فيه 26 مسألة، فيه 30 مسألة، فيه 41 مسألة. فالقارئ للكتاب يجد أنه يتسلسل ويتنقل بين الفوائد والمسائل، فلا تتداخل بعضها مع بعض، ولا يستشكل الباحث أو القارئ في هذا الكتاب مسألة دخلت في مسألة، وإنما يجدها مرتبة متسلسلة، وهذا لا تكاد تجده في كتاب من كتب التفسير. كتاب تفسير القرطبي كتاب متوسع لا يكاد يرجع إليه للمتخصصون، سواء كان المتخصصون في الدراسات القرآنية أو في الفقه أو في اللغة أو في البلاغة. هذا بالنسبة للحديث أيها الإخوة عن كتاب القرطبي وعن طبعاته وعن قيمتها العلمية. والدراسات التي كتبت عن الإمام القرطبي كثيرة كما تقدم معنا، منها أيضا الإمام القرطبي شيخ وأئمة التفسير للشيخ مشهور حسن سلمان، فقد كتب عنه كتابا ضمن سلسلة أعلام المسلمين التي تصدرها دار القلم في دمشق. هذا باختصار شديد أيها الإخوة الحديث عن الجامع لأحكام القرآن ومنهج مؤلفه فيه. بقي أن نتحدث عن المؤلف، وهو الإمام العلامة أبو عبد الله محمد بن أحمد ابن أبي بكر ابن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي. هذا الإمام يرجع نسبه إلى الخزرج، وهم أحد قبيلي الأنصار الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة، وهو ممن هاجر أسلافه إلى الأندلس. ولد رحمه الله وغفر له في ضاحية من ضواحي مدينة قرطبة، ومدينة قرطبة في زمانه كانت حاضرة العلم في بلاد الأندلس، وكانت مكتباتها مضرب المثل، وكانت بالمئات أو بالآلاف. وقد ذكر المؤرخون عن العلم والحضارة والعلماء والجامع الكبير في قرطبة، ذكروا تفاصيل كثيرة جدا تدل على أن مدينة قرطبة الأندلسية كانت في عهد الإمام القرطبي في القرن السابع وفي القرن السادس قبل ذلك والخامس والرابع، كانت هي حاضرة العلم في الأندلس. الإمام القرطبي صاحب الجامع لأحكام القرآن يعد أشهر من نسب إلى هذه المدينة، فإذا قيل قال الإمام القرطبي فإنه لا ينصرف الذهن إلا للمفسر أبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي. ولد في ضاحية كما قلت من ضواحي مدينة قرطبة، ومدينة قرطبة هذه كانت تخضع في عهد الإمام القرطبي رحمه الله، ولا سيما أنه قد نشأ في قرطبة في أول عهده، كانت تحت حكم دولة الموحدين. ودولة الموحدين كما تقدم معنا في الحديث عن الإمام ابن عطية الأندلسي ورثت حكم دولة المرابطين التي كانت تحكم الأندلس، ثم ورثتها دولة الموحدين بعد ذلك. والإمام القرطبي رحمه الله كان من أسرة متواضعة، وقد ذكر في تفسيره بعض أخبار والده وأخباره عندما كان في الأندلس. ولد رحمه الله كما تقدم في أول الحديث ما بين 600 و610 من الهجرة، وطبعا حديث أو تاريخ مولده غير معروف بالتحديد، ولذلك نحن نتكلم عن تاريخ تقريبي. لماذا؟ لأنه قد ذكر في تفسير قوله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، ذكر قصة وهي أن العدو عندما يباغت المسلمين فيقتل منهم ويسبي، فالذي يقتل من المسلمين في مثل هذه الحالة هل يعتبر شهيدا فيكفن في ثيابه التي قتل فيها ويدفن، أم أنه يغسل ويصلى عليه كغيره من الموتى؟ هذه وقعت كما ذكر الإمام القرطبي، قال وقد وقعت هذه الحادثة عندنا في الأندلس، ففي الثالث من رمضان المعظم سنة 27 و600 غدر العدو بنا وقتل منا عددا من المسلمين، وكان ممن قتل والدي سنة 627 للهجرة. فيقول سألت العلماء هل أكفنه وأدفنه في ثيابه؟ فقالوا لا، غسله وصلي عليه. ثم وجد قال بعد ذلك أنني سألت أو قرأت في كتاب التبصرة للخمي أنه يعتبر شهيدا وكان الأولى أن أدفنه بثيابه، قال فغسلته ودفنته. فالشاهد أنه يذكر أنه في سنة 627 هجرية قتل والده في الأندلس، وهو كان صغيرا لم يعرف بعد الحكم الفقهي في هذه المسألة، ولذلك سأل مشايخه والعلماء في قرطبة. ثم سنة 633 للهجرة وقعت قرطبة في يد النصارى، فاضطر الإمام القرطبي إلى الهجرة من الأندلس إلى مصر. فأول ما دخل مصر دخل إلى الأسكندرية وأخذ عن بعض علمائها، ثم استقر به المقام في المنيا، وهي منية ابن الخصيب، وهي تقع في الصعيد الأدنى على شاطئ النيل. استقر الإمام القرطبي في هذه المدينة وبقي فيها منذ هجرته بعد سنة 633 هجرية حتى توفي فيها سنة 671 هجرية، فبقي فيها 38 سنة، وصنف بها كتابه في التفسير. ويذكر كثيرا في كتابه التفسير حوادث الأندلس، وأن الأندلس وقعت في أيدي النصارى، ويدعو كثيرا في مواضع من تفسيره أعادها الله إلى حظيرة الإسلام ونحو ذلك من هذه العبارات. ثم توفي سنة 671، وكان من أصحابه في مصر الإمام العلامة شهاب الدين القرافي الفقيه المعروف، وقد ذكر الإمام الصفدي أنه كان يتصاحب هو وإياه في رحلات في مصر. والإمام القرطبي رحمه الله كان إماما متواضعا لين الجانب، في كتابه كله لا تجده يسيء إلى أحد أو يقسو في عبارته، وإنما تجد عبارة لينة سهلة تدل على علم وعقل وفضل ونبل وإخلاص. فصنف كتابه هذا سنوات طويلة، رجع فيه إلى أمهات كتب الفقه وكتب الحديث وكتب اللغة، ودل هذا الكتاب العظيم على فقهه وعلمه وجلالته. رحمة الله على الإمام القرطبي رحمة واسعة، الذي دفن بمدينة المنيا في مصر، وله قبر يعرف ويزار إلى اليوم، فقد أبلى بلاء حسنا وصنف كتابه الجامع لأحكام القرآن، هذا الكتاب السفر النفيس الذي نعده اليوم من أثمن وأنفس كتب التفسير. وإلى لقاء آخر مع مفسر آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي دعوة يا إخوتي في رحلة، في صحبة لأئمة التفسير، هم رمز تضحية ونور هداية، هداية سبقوا إلى التحرير والتنوير، تنوير حبير أمتنا ابن عباس إلى عهد الإمام السابق ابن جرير، وقتادة ومجاهد وشيوخهم، والقرطبي الفذ وابن كثير.